بلجام من نار. إذا المسألة تحتاج إلى حكمة، لكن بأمر ما قال ربنا في القرآن الكريم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال في الآية الأخرى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنا أضرب لكم مثالا عن نفسي كيف أفكر أحيانا كيف أعالج أمرا ما حتى ما نكون مستعجلين في معالجة الأمور بغير الحكمة. أقص هذه القصة كمثال لما نحن في صدده من جهة، ولأنه فيها أيضا يعني فائدة من جهة أخرى أو ربما فكاهة. ركبنا ذات يوم مع بعض الشباب القطار في دمشق قاصدين مصيفا هناك اسمه مرايا، وعادت القطار كالباص بيمشي مسافة موقف مشان ينزل ويركب إلى آخره. ركبنا القطار في محطة الحجاز عندنا هناك لوصلنا محطة البرامكة بيعرفوا صاحبنا هناك. هناك وقف القطار مشان ياخذ ركاب. احد سكان ذيك المحلة، تعرفوا سعيد الاوبري الخياط؟ ما تعرفه. صعد الى القطار، انا على علم لاني كان شديد الصلة بي انه في الامس القريب بنى باهله تزوج، اما الشباب اللي معي ما عنده خبر. ما كاد القطار يمشي الا ياتي الي احدهم احد الشباب فيسارعني بقل لي: الان صعد قسيس وهو في الغرفه الفلانيه. حزيت له براسي، فهمت علي يعني كانه يقول عليك به. انتقلت الى الغرفه اللي هو فيها، تعرفوا أظن القطار في صفين من الكراسي مع طول القطار صفين معترين. دخلت أنا في ركاب طبعا أكثر المسلمين، السلام عليكم، هو جالس بهذيك الزاوية. أنا تعمدت أنه ما أجلس تجاهه حتى ما يشعر أنه أنا جئت مثيرا له وإنما جلست بعيدا، هاي أول واحدة يعني. لكن عاد فكر شلون بدي أدخل معه في الموضوع، هاي مسألة ربما مقدمة تكون ناسبة. وربنا عز وجل كما قال في القرآن الكريم، وهذه لازم تنطبع في قلوبنا تماما: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وسرعان ما جاءت ايش المناسبة، الله بعثها، وهي دخل هذا اللي اسمه سعيد الاوبري اللي كان يتزوج في الامس القريب. هنا بعد فتح امامي طريق الدخول مع هذا الانسان بطريقة غير مباشرة. فقلت له: اسمع شبابنا وبالتالي النصراني، هو قسيس ماروني لبناني لابس الطربوش الأسود الطويل إذا كنت شفته وجبه سوداء. فقلت لصاحبنا هذا سعيد: قلت أبارك لك بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك لأصحابه،